الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة تتعلق بسجود السهو، وكل إنسان يتعرض لهذا الأمر، والنبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته، فيجب أن يكون المرء مدركا لأحكام ذلك، عارفا ما يترتب عليه، فلا غرو إذا أعدنا الكلام مرة أو مرتين لأجل أن يكون راسخا في الأذهان. فأحيانا يجب سجود السهو، وأحيانا يندب سجود السهو، وأحيانا لا يحتاج الأمر إلى سجود، وأحيانا يكون السجود قبل السلام، وأحيانا يكون بعد السلام، وكل ذلك موجود في مضانه. وذكرنا أن أفعال الصلاة وأقوالها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا بد من الإتيان به، وهذا يسمى الركن، وقسم يسقط سهوا وتبطل الصلاة بتركه عمدا ويسجد له في حالة السهو، وهذا يسمى الواجب، وقسم يسقط عمدا وسهوا ولا تبطل الصلاة بتركه ولا يسجد له، وهذا يسمى بالمسنون. وذكرنا أن السنن على قسمين: سنن قولية، ومثلنا لذلك بالاستفتاح والتعوذ والبسملة، وسنن فعلية، ومثلنا لذلك برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وقلنا إن اليدين يرفعهما المصلي في ثلاثة مواضع: الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام للركعة الثالثة. ويبين لنا المؤلف الآن متى يجب ومتى يكون مسنونا ومتى لا يكون مسنونا، لأنه ليس كل سهو يسجد له. نعم، من أول الفصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قال صاحب المشارق. قال صاحب المشارق، من هو صاحب المشارق؟ القاضي عياض. متى توفي رحمه الله؟ 544. والمشارق ما اسمه؟ الاسم الكامل أنوار. مشارق الأنوار في غريب الأحاديث الصحاح، جمع فيه الموطأ والبخاري ومسلم، واسمه مشارق الأنوار، ومؤلفه القاضي عياض رحمه الله. نعم. قال صاحب المصارق: السهو في الصلاة النسيان. السهو النسيان، لأنه إذا ما كان المرء ناسيا، إذا كان متعمد وترك ركنا ترك واجبا بطلت الصلاة. السهو في الصلاة النسيان. السهو في الصلاة النسيان. كيف نعرف السهو في الصلاة النسيان؟ السهو مبتدأ. أي في الصلاة جار. وين أين الخبر؟ الجملة. أين الخبر؟ الجملة اللي جار. الخبر النسيان. الخبر الجزء المتم الفائدة. كالله بر والأيادي شاهدة. فالسهو في الصلاة. ما هو السهو في الصلاة؟ أتى بالخبر النسيان. نعم. يشرع أي يجب تارة ويسن أخرى. يشرع أحيانا يكون واجب وأحيانا يكون مسنون. متى يكون واجب ومتى يكون مسنون؟ ويأتي تفصيل ذلك. نعم. على ما يأتي تفصيله. لزيادة سهوى. زيادة. قام في الفجر لركعة ثالثة. قام في المغرب لركعة رابعة. قام في الظهر أو العصر أو العشاء لركعة خامسة. أو نقص. قام في الثلاثية أو الرباعية ولم يتشهد التشهد الأول لزيادة أو نقص. فإذا وجدت الزيادة أو وجد النقص يشرع سجود السهو. نعم. لزيادة سهوة ونقص سهوة وشك في الجملة. وشك في الجملة يعني ليس كل شك يسجد له. ليس كل شك يسجد له. نعم. لا في عمد. لا في عمد. زاد ركعة عمدا قالوا لي داسكت. قلنا لا لو سجدت قد ما في فائدة بصلاتك باطلة. لو صلى الظهر خمس وقال سأسجد سجدتي السهو نقول لا الصلاة باطلة. لو صلى المغرب أربعة متعمد وقال سأسجد قلنا الصلاة باطلة. لو صلى الفجر ثلاث وتعمد قلنا لا. لو تعمد القيام للركعة الثالثة دون أن يتشهد التشهد الأول وقال سأسجد نقول عمدا. إذا قال نعم نقول لا الصلاة باطلة. فإذا كان سهوا يسجد له وإذا كان عمدا يبطل الصلاة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد فعلق السجود. إذا سهى أحدكم فليسجد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد فعلق السجود. فعلق السجود على السهو. السهو ما هو كما قال صاحب المشارق النسيان. يعني إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد. أما إذا تعمد فلا ينفع السجود. الصلاة باطلة. نعم. في صلاة الفرض والنافلة. لا فرق بين الفرض والنفل. لو زاد في النافلة عمدا بطلت. إذا زاد فيها سهوا سجد. كذلك الفريضة إذا زاد فيها عمدا بطلت. إذا زاد فيها سهوا يسجد له. نعم. متعلق بيشرع. نعم. سوى صلاة جنازة. صلاة الجنازة لو سهى ليس هناك سجود سهو. لماذا؟ لأنه ليس فيها سجود في الأصل. فكيف نأتي بالبدل؟ لأنه ليس فيها سجود في الأصل. فصلاة الجنازة لو سهى فيها فليس هناك سجود. وإنما السجود في الصلاة التي فيها وإنما سجود السهو للصلاة التي فيها سجود. وأما الجنازة فلا سجود فيها فلذلك لو سهى ليس هناك سجود. نعم. وسجود التلاوة. وسجود التلاوة لماذا؟ لأن الجبر. لأنه لو سجد لقلنا الجبر زائد على الأصل. الأصل كم ركعة؟ ركعة. سجود السهو لو أراد الإنسان أن يكتفي بسجدة واحدة صحيح ولا لا؟ لا ليس. فإذا سجد وقد سهى في سجود التلاوة يكون الجبر زائد على العصر، وكذلك في سجود سجدة الشكر لو سهى فيها لكان الزائد لكان الجبر اللي هو ركعته زائد على الأصل الذي هو ركعة واحدة. نعم. وسجود تلاوة وشكر وسهو. نعم. فمتى زاد فعلا من جنس والسهو الصلاة. كذلك إذا سهى قلنا يسجد، لكن إذا سهى في السهو فلا يسجد. نعم. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في مهج زاد فعلا قعود. فعلا من جنس الصلاة قياما في مكان قعود، قعود في مكان قيام. نعم. أو قعودا في محل قيام ولو قل كجلسة الاستراحة. وش قلنا في قول المؤلف ولو كجلسة الاستراحة؟ ولو قدر، لأن جلسة الاستراحة لا يسجد لها، ولكن لو كان الجلوس الذي جلسه سهوا ولو كان قليلا كقدر جلسة الاستراحة، ولو كان قليلا كقدر جلسة الاستراحة. نعم. أو ركوعا أو سجودا عمدا بطلت صلاة. إذا زاد ركوع عمدا بطلت، إذا زاد سجود عمدا بطلت، أم إذا كان عمد تبطل الصلاة. نعم. قاله في الشرح وإن فعله سهوا يسجد له. إذا زاد ركوعا أو زاد سجودا نقول وجاء يسأل، نقول عمدا، لا قال نعم، نقول بطلت الصلاة. إذا قال سهوا نقول يسجد له. نعم. إذا كان زيادة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان زيادة ركوعا أو سجودا عمدا بطلت الصلاة، سهوا يسجد له. إذا كان نقصا عمدا أو سهوا وهو ركن فلا بد من الإتيان به، وأما إذا كان واجب فهو يسجد له. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان، ويسجد للسهو استحبابا. إنسان مسافر من حقه القصر، ونوى القصر أي أن يصلي الظهر ركعتين فسهى وقام لركعة ثالثة، صلاته صحيحة، وإنما يسجد استحبابا لأن الفرض في حقه ركعتين وليس أربع. نعم. قاعد العبارة. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا. واضح معنى كلام المؤلف؟ نعم. هو مسافر وأدركته صلاة الظهر ونوى القصر وصلى ثم قام إلى ركعة ثالثة لسهوه، فنقول له أتم، والسجود في حقك مستحب وليس بواجب. نعم. وإن قام فيها أو سجد إكراما لإنسان بطلت. إذا كان يصلي ودخل عليه إنسان فقام تقديرا لهذا الداخل أو سجد تقديرا لهذا الداخل، نقول الصلاة تبطل لأنك واقف بين يدي الله فلا يجوز القيام منها لأحد، والسجود لا يكون إلا لله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر. زاد ركعة بدل أن يكون الرباعية في الظهر مثلا جعلها خمس، في الثلاثية المغرب جعلها أربع، في الثنائية الفجر جعلها ركعتين، فإذا علم أثناء هذه الركعة وجب عليه الرجوع ولا يستمر، لأنه إذا استمر معناه أتى بركعة زائدة وبطلت الصلاة، لكن يجب عليه الرجوع. نعم أعد العبارة. وإن زاد، وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في رباعية. وش معنى رباعية؟ يعني الظهر، العصر، العشاء، أو ثالثة في مغرب، أو رابعة في مغرب، أو ثلاثية في الفجر. نعم. وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد. لم يعلم حتى فرغ، لما إنه سلم قالوا له الجماعة ترى نصلينا خمس، أكيد خمس، قالوا نعم يسجد. لكن لو إنهم قالوا له سبحان الله وعلم بأنها خامسة أو رابعة أو ثالثة وجب عليه الرجوع، وإذا لم يرجع بطلت الصلاة، إلا إذا كان متأكدا من صحة نفسه. فإذا كان متأكدا من صحة نفسه فلا يرجع ولو نبهوه، لأن تنبيههم مشكوك فيه، وهو عنده قناعة وعنده تأكيد أنه لم يحصل منه زيادة. نعم. لما روي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا، فلما انفتل صلى الرباعية خمس عليه الصلاة والسلام، فلما انفتل يعني انتهى من الصلاة. نعم. فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا، فانفتل ثم فرجع وسجد سجدتين صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم سجد سجدتين ثم سلم. متفق عليه. واتفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم هذا الحديث. نعم. وإن علم بالزيادة فيها، وإن علم، ما علم عليه الصلاة والسلام إلا بعد أن انفتل، بعد أن انتهت الصلاة سجد، لكن لو علم أثناء الركعة الزائدة وجب عليه الرجوع. وإن علم بالزيادة فيها يعني في الركعة الزائدة. نعم. وإن علم بالزيادة فيها أي في الركعة جلس في الحال بغير تكبير، لأنه جلس لو إن علم وهو واقف تأكد أنه في الخامسة بالنسبة للرباعية، في الرابعة بالنسبة للمغرب، في الثالثة بالنسبة للفجر، يجلس على طول بدون أن يكبر. نعم. لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا، لو لم يجلس، لو قال سأتم هذه الركعة نقول زدت عمدا، وإذا زاد المرء عمدا بطلت الصلاة. نعم. لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة عمدا وذلك يبطلها، وذلك يبطلها. نعم. فيتشهد إن لم يكن تشهد. نعم. لأنه ركن لم يأتي به، لأن التشهد ركن، التشهد ركن، مر علينا التشهد الأول والتشهد الأخير، أيهما الركن وأيهما الواجب؟ الأخير. التشهد الأول واجب، التشهد الأخير ركن. لو سهى عن التشهد الأول الصلاة صحيحة ويسجد له، لو سهى عن الركن عن التشهد الأخير لابد من الإتيان به. نعم. وسجد للسهو وسلم. نعم. لتكمل صلاته. نعم. وإن كان قد تشهد سجد للسهو وسلم، وإن كان يعني يجلس ويتشهد إن لم يكن تشهد، وإذا كان تشهد جلس وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام إن لم يكن صلى عليه، لأن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة، ومر بنا الأركان 14 ومنها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان صلى عليه جلس وسجد سجدتين وسلم. نعم. وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه ثم سجد للسهو ثم سلم. وإن قام إلى ثالثة نهارا وقد نوى ركعتين نفلا رجع إن شاء وسجد. إذا قام للسهو في النهار، في النهار جاء وأراد يصلي سنة، أراد يتنفل، وقام إلى ركعة ثالثة، وقام إلى ركعة ثالثة إن شاء أتم وإن شاء جلس، لكن بالليل لا يجلس، لأن صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. وله أن يتمها أربعا ولا يسجد، هذا في النهار، لكن في الليل يجلس لأجل أن تكون الصلاة مثنى مثنى كما ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. نعم. وله أن يتمها أربعا ولا يسجد وهو أفضل. نعم. وإن كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر. وإذا كان ليلا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر. والذي يقوم إلى ثالثة في الفجر هل له أن يتمها؟ لا، يجب عليه الرجوع. إذن إذا كان يصلي بالليل وقام إلى ثالثة فإنه يرجع ويتشهد ويسلم. نعم. لأنها صلاة شرعت ركعتين، لأنها صلاة أي صلاة الليل شرعت ركعتين، صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. وإن صبح به ثقتان، هو يصلي فالثقة خلفه، قالوا سبحان الله، لأنه مر بنا إذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة، ليس بباطن يديها وإنما بباطن واحدة على ظهر الأخرى. إذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة، لو سبح به ثقتان يمكن واحد يقول لا غلطان، لكن اثنين قالوا سبحان الله، قاف قال سبحان الله، فيلزمه الرجوع إلا إذا كان متيقن أنه على صواب. نعم. وإن سبح به ثقتان أي نبهاه بتسبيح أو غيره ويلزمهم تنبيهه، لتسبيح أو غيره، يعني تسبيح أو غير التسبيح. نعم. لزمه الرجوع، لزمه الرجوع، لزمه أن يرجع لتسبيح الثقتين حين يسمعها. نعم. سواء سبح به إلى زيادة أو نقصان، سواء سبح به إلى زيادة إلى زيادة قام وجاب ركعة زائدة، أو نقص قام ولم يتشهد التشهد الأول. نعم. وسواء غلب على ظنه صوابهما أو خطأهما، نعم، غلب على ظنه الصواب أو الخطأ إلا إذا كان متأكدا من صحة عمله، إذا كان متأكدا من صحة عمله فلا يرجع. نعم. والمرأة كالرجل، والمرأة كالرجل. نعم. فإن أصر على عدم الرجوع ولم يجزم بصواب نفسه بطلت، إذا أصر وما رجع نقول له أنت عندك قناعة بأنك عملك صحيح وأنك متأكد، لقال نعم، نقول إذن استمر. إذا قال لا أنا ما عندي قناعة لكني ما رجعت، نقول إذن الصلاة باطلة، لأنهم جاءوك ونبهوك. نعم. لأنه ترك الواجب عمدا. نعم. وإن جزم بصواب نفسه لم يلزمه الرجوع، إذا جزم قالوا له سبحان الله سبحان الله ما رجع، ليه؟ لأنه جازم أنه على حق، وأن الركعة التي قام لها ليست ثالثة في فجر وإنما الثانية، وليست رابعة في مغرب وإنما الثالثة، وليست خامسة في ظهر أو عصر أو عشاء وإنما الرابعة، جازم بصحة عمله فلا يرجع. نعم. لأن قولهما إنما يفيد الظن واليقين مقدم عليه، قول الثقة اللي نبهوا اثنين قولهم يفيد الظن، لكن هو عنده قناعة كاملة وعمله مبني على اليقين فلا يرجع إذا كان متأكدا ومن من من أن العمل الذي قام به صحيح، أما إذا كان شاك فلا بد أن يرجع إلى تنبيه الثقات. نعم. وإن اختلف عليه من ينبهه سقط قوله، وإن اختلف عليه، إن اختلف عليه سقط قوله، يعني أراد يقوم قال واحد سبحان الله، أراد يجلس قال الثاني سبحان الله، اختلفوا فتعارضت أقوالهم فتساقطت، واحد اسقط الثاني، أراد الإمام يقوم قال سبحان الله،